سنن أبي داود. كتاب الأدب، باب من خبب مملوكا على مولاه. من خبب مملوكا على مولاه يعني أفسده على مولاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني من الثقات، هذا شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا زيد بن حباب وهو من الثقات، قال عن عمار بن رزيق لا بأس به، قال أبو حاتم، أما مزرعة فقال ثقة فهو من الثقات. عن عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى وإن كان فيه كلام لكن يعني الكلام من ناحية التشيع لأنه متشيع. أبو حاتم الرازي قال صالح قد يكون صالح اعتبار وصالح للاحتجاج، لكن النسائي قال ثقة ثبت، وأيضا ابن معين قال ثقة. عن عكرمة مولى ابن عباس ومن الثقات الأثبات، لم يثبت فيه الكلام الذي قيل فيه. عن يحيى بن ابن يعمر وهو من النبلاء من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. من خبب زوجة هو الذي يعني أفسدها على زوجها وحال قلبها أو ميلها أو دخل عليها يريد إفسادها على زوجها. قال: من خبب زوجة فليس منا أو مملوكه فليس منا. فبعض العلماء يقول: من خببها على زوجها لأفسدها عليها دينا، وجعلها بعدما كانت دينة ليست بدينة، جعلها بعدما كانت يعني مطواعة، بعدما كانت هينة لينة رفيقة، أنها على غير ذلك من الخلق، فساء خلقها وأيضا ساءت العشرة بينها وبينه، ليتزوجها أو لزوجها لغيره. قال: فليس منا. هذا إن كان قاصدا وفعل ذلك قاصدا، أو كان قد بيت النية ماكرا وكانت هي كذلك، فهذا أمر جلل. أما المرأة التي نظرت إلى زوجها ونظرت لمن معه ثم قالت: أخشى الكفر على الإمام، فطلبت الطلاق، فهذا لا يكون إفسادا كالمرأة التي اختلعت، امرأة سعد بن ربيع، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نظرت إليه رأيته أقصرهم. طيب، فقالت: والله يا رسول الله، في الرواية: لو دخل علي لما خفت الله لبصقت في وجهه. ثم قالت: لا أريد الكفر بعد الإيمان، أو أخشى الكفر بعد الإيمان. فقال: رد عليه الحديقة. قالت: رددت عليه، في رواية وإن كان فيها ضعف، وزيادة، رددت عليه وزيادة. قال أو مملوكه. أما يعني الفرع الثاني، لو حدث وأنه خببها ومكر بها لتطلق حتى زواجها، هل الزواج صحيح أم لا؟ من قال بالحرمة في هذا الباب قال: نطبق القاعدة، مطلق النهي يقتضي الفساد ولا يكون الزواج صحيحا، وهذا خطأ. والأئمة الأربعة على أنها لو حدث وأنه مكر بها فخببها فطلقت فتزوجها، فالزواج هنا صحيح وليس باطلا. قال: من خبب زوجة، أي نعم، امرأة ثابت بن قيس بن سعد بن ربيع، ممتاز السلفي، بوركت. قال: من خبب مملوكا على سيده فليس منا، يعني وأيضا تخبيبه المملوك بأنه يجعله عاصيا، يجعله آبقا، يجعله متجرعا على سيده، يجعله سارقا للخراج، فهذا كله يدخل تحت من خبب مملوكه. فهذا المسألة توقف على الزوج المملوك، بل من أفسد بين اثنين لا بينهما ود وبينهما محبة، فأفسد بينهما فوينزل فليس منا. من جر الفساد على من كان بينه وبينه الوئام فهو ليس منا، يدخل في كل ذلك. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما على هذه المسائل أنها تخالف مقاصد الشريعة، والنظر المقصود للشرع هو التأليف والتواريف وأواصر المحبة وتقوية أواصر المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فكل من أفسد بين اثنين جعل الله بينهما وفاق، فجعل الافتراق بسببه، فهو يدخل تحت هذا الحديث. وأيضا كل من تسبب في فساد ذات البين بين طائفة وأخرى، لو التحم لو توافق لنفع الإسلام وقع في هذا الحديث. أعظم من ذلك ما رأيت أنا الآن بين التلاميذ والشيوخ. يعني يأتي التلميذ يريد أن يتحبب إلى شيخه فيلقي له كلام حمال من آخر فيحمل صدر الشيخ على الآخر فيفسد بينهم، أو يأتي بكلام فيقلبه، أو يأتي يتحبب إليه فيرفع من شأنه ليقلل من شأن الآخر. وهذا كله في الأوساط المتحزبة فيها الأمر أجلى من شمس النهار، فيها الأمر أجلى من شمس النهار. يعني جاءني شيخ معين كلمني قال سبب تغير فلان على فلان بسبب 1 2 3 4 عدلي 10 7 والسبعة يذهبون يجيئون ليل نهار كأنهم يقرقرون في الأذن، يقرقرون في الأذن، وهذا فساد ذات البين. فإذا هذه المسألة بأسرها أن فساد ذات البين هي الحرقة، وهي تنزل تحت هذا الحديث، تنزل تحت هذا الحديث. والذي يفرق بين جماعات المسلمين أعظم ذنبا وجرما من الذي يخبب المملوك على سيده. الفوائد المستنبطة: عظيم جرم فساد ذات البين، عظيم جرم من سعى لفساد ذات البين. ألفت الانتباه أيضا فارق بين عبد يريد أن يتحرر فيساعده غيره ويقويه على أن يكاتب، هذا ليس إفساد، بل هذا أيضا يكون فيه تفضل، هذا أيضا يكون فيه النظرة المصلحية وهو موافق لمقاصد الشريعة. أو امرأة قلبها لا تملكه، ملأ الله قلبها بالبغض أو الكره لزوجها أو الحب لغيره، فهذه المسألة لا تملكها أيضا ولا يملكها العبد، فلا يدخل فيها. فإذا نستطيع أن نقول العام قد يخصص، الفائدة العام قد يخصص، فتهيج المملوك للمكاتبة هذا ليس إفساد بل هو موافق لأصل الشرع. الفائدة الثالثة، وكان لابد أن تكون مسألة ولم أجعلها مسألة لأنني قد فصلت فيها قبل ذلك، وهي في قوله فليس منا، فليس منا على الراجح الصحيح هو طبعا مسألة نقول بها نقول أن التأويل عند أهل السنة والجماعة جائز إن وجد سبيله، لأن في قوله فليس منا يعني ليس على هدينا، وهذا تأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز إلا أن تأتي قرينة تثبت ذلك. والقرينة قد جاءت: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. فالتوحيد مانع من إخراجه من دائرة الإسلام، لذلك قال فليس منا يعني ليس على هدينا، ليس منا هنا ليس على هدينا. فلو قام لك المبتدع وقال تؤول وتنكر علينا التأويل، قلنا ما أولنا ورب العزة إلا بدليل، ما أولنا ورب العزة إلا بدليل. هذه الفائدة الثالثة. ماشي، تفضل شيخنا ياسر. الشيخ نعيم: شيخنا سألت عن نجاسة الكلب، هل لعابه نجس أم كله وشعره؟ ماذا قلت؟ يسأل شيخنا عن الكلب كله وشعره نجس. الراجح الصحيح أن الكلب كله نجس، هذا الراجح الصحيح. الفم أنكه ما فيه، أعظم رائحة طيبة هي رائحة الفم عنده، نجس لعابه نجس، فمن باب أولى الشعر وكل الجسد، وإلا فعرقه يكون نجسا ما دام لعابه نجس، وهو لا يفطر عن العرق، وأيضا لا يفطر عن لحس جسده بلسانه ولعابه. فالراجح الصحيح الكلب كله نجس، لكن نفرق بينهما. إذا ولغ، إذا كان بسؤري، إذا كان من لعابه، فالغسل 7 وواحدة بالتراب لا يتطهر إلا بذلك. وأما جسده فمرة واحدة أو 3، مرة واحدة أو 3، لأنه كباقي النجسات. شيخنا يقول: هل الرفية في الكم أوفى زي الجلبية من الكف؟ هل الإيه؟ هل إيه؟ الرفية أو الرفاهية. يعني إيه رفية؟ يعني إيه رفية؟ الرفاهية. أين هو؟ الأخ عبد الله سيدنا. في الكم أوفى زي الجلبية من الكف في الثوب الذي نهى. يعني هكذا. الثانية هذه الثانية في الثوب إن كانت مخيطة فهي من الثوب. فهي من الثوب لا تكون من الكفت يا شيخ عبد الهادي. فهمتك انا. هذه شوف الثانيه هذه ما تكون هذا مخيط، هذه مخيطه، ان كانت مخيطه فهي من لازم الثوب. نعم لا تكون من الكفت. باشمهندس نعيم خلاص اجبناك. ما الرغبه ان صالح الاعتبار صالح الاحتجاج. صالح للاعتبار يعني يعتبر به. ننظر في الروايات الاخرى. فهل يعني يكون صالحا بان يعضد بغيره. اما صالح الاحتجاج فحديثه لا ينزل عن درجه الحسن وهو فوق ذلك. هل اي معهد علوم شرعيه معتمد من الاوقاف يكون العقيده فيه؟ شويه كلام سمعت ان اخذ اشعريه وانا لا اعرف انا اخذ شيء، يعني ادخل هذا المعهد ولا ما ادخلش؟ لا شوف يا امي انت الان في معهد اهو الان في الكتب السته وكتب العقيده، ابوس ايد اي احد بجانبك او عندك يقول لك لا تتحركي من باب العقيده الذي نشرحه نحن، اياك ان تذهبي يمينا او شمالا. كده الاجابه لا تحتاج الى توضيح بحال من الاحوال. أجبتك يا باشمهندس نعيم. هل الأخت الفاضلة تقول هل يجب على الطالب كلما أراد الخروج من الدرس أن يستأذن؟ هو هذا زيادة أدب، هذه زيادة أدب وليس يعني له ذلك، لكن هذه زيادة أدب. والحق أن هذا يعني مأجور عليه المرء، ونحن أحوج ما يكون أن نتأدب مع أهل العلم، وأنتم من من من يعني نخب من أفضل الناس طلبا للعلم. الأستاذ الكريم يقول يا شيخ والدتي كبرت في السن وهي محافظة جدا على الصلاة وقد ضعف سمعها وتصلي حاليا على الكرسي ولكن تنسى عدد الركعات، والحين صلاتها اختلفت تمام عما كانت تصلي وصارت تنسى أحيانا في التكبيرات. هذا بشوف الجملة الوحيدة في هذا الباب واتقوا الله ما استطعتم، فحسب استطاعتها تأتي به والله جل في علاه يتقبل منها. نسأل الله أن يطيل في عمرها ويحسن في عملها. تقول أن تزوج رجل على زوجتي وخشيت هي أن تكون في مشاكل أو أن تخرج أن تقوى الله معه فلا أن تطلب الطلاق. إن كانت مجنونة فنعم يضعها في مستشفى المجانين، أما إن كانت تحتاج إلى إلى إلى التعليم يقول لها أأنت أم عائشة، أأنت أم أم سلمة، أأنت أم زينب بنت جحش، أأنت أم حفصة، فضليات النساء فلك أن تأتسي بهن. وإن كنت قد تعبت أنا أقول إن كان له امرأة مثل هذه لا يقول لها، يتزوج الأخرى دون أن يقول لها ويتفق مع الأخرى على أساس أن المبيت يعني يتصرفون فيه معا، يبقى أقام السنة وما هدم البيت. لكن كل امرأة تقول وإني لا أستطيع والغيرة قاتلة والشر على الرأس لكن هذا بأس لابد من الطلاق، هذا مخالف للشر، هذا توقيف لقول الله في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الأسئلة تكثر جدا علينا. هل نجاسة الكلب محصورة في لعابي أم عين؟ ما أجبناه. هل يجوز المرأة طلب الطلاق دون سبب؟ هذه امرأة عاصية، من طلبت الطلاق دون سبب فالجنة عليها حرام، ولذلك الحديث المخترعات هن المنافقات في هذا الباب. المرأة تطلب الطلاق بلا سبب هذه امرأة عرضت نفسها للنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. أنا ما أعرف رقمك يا منصور، أنا قلت لك أرسل للشيخ أحمد سيكلمك لأنه هو مسألة الشهادة وكده هتخلص بقى معه، هو يعطيك التفاصيل الحاجة اللي أنا بشرت بها ستكون إن شاء الله قريبا فهو يعطيك بها إن شاء الله، يعني هذا الذي أريدك أن تفهمه. شعر الكلب إذا كان نافا يغسل مرة واحدة. ممتازة اتقوا الله. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ودي طبعا ضربتني في مقتل يعني كده ما فهمتيش. طيب أنا بقول لحضرتك لو عايز تعلمني من الأول خدي أنا شارح لومعة الاعتقاد، دي أول شيء تتعلميه لومعة الاعتقاد والأصول الستة من النت، نزليها من اسلام واي واسمعيهم وانا ممكن امتحنك فيهم، وما تروحيش يمين ولا شمال الله يبارك فيكي وافهمي لا تذهبي يمينا ولا شمالا. لابد من العقيدة الصحيحة النقية حتى تكتب لك النجاة. تقول يعني لو أخت تريد الخروج من الدرس والتحرج من الاستئذان هل لها أن تخرج ولا ينقص من أدبها؟ لا، لا ينقص من أدبها ولا ينقص من أخلاقها، وإن خرجت فلا شيء عليها، وإن تأدبت وإن استأذنت فهذا زينة لها وليس واجبا عليها. نعم ربي بوابة. إذن أرسلي إليها وقولي لها لتفهم أنه لا علم إلا بإتقان العقيدة على يد أهل السنة والجماعة.